يعني مش بس انه لازم يوصل لعدد، وان كان الامر الان اصبح سهلا ويسيرا لما يتعرف على كيفية الوصول الى الاسماء الحسنى. يعني الصعوبة ليست في الوصول للعدد، ولكن الصعوبة في انك تتعرف على الاسم، علشان وانت بتحصل اسماء من القرآن او من السنة تعرف وتميزه فتطلع من داخل النص. احنا في ديننا جعل الله عز وجل دين الاسلام دينا باقيا الى قيام الساعة، فجعل ارتباط الناس مع الكتاب مش مع شخص. لاحظوا الحكاية دي، ارتباطنا احنا وتقديسنا مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث ان ما فيش واحد ياخد مصدره من شخص معين، لان الشخص ده ماهوش معصوم. المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات. يبقى لازم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بالبحث عن الدليل الصحيح على الكلام. يعني هيبة الشخص مهما بلغت مكانته او بلغت رياسته في العلم او بلغت شهرته وسطوته، ممكن شيخ كبير جدا كبير جدا، وبعدين واحد يفاجأ لانه الكلام ماهوش موجود في الكتاب ولا في السنة. عند غيرنا من اليهود والنصارى ومن غيرهم مصدر تشريعهم قساوستهم ورهبانهم، انما احنا لا، مهما كان الشخص عظيما لابد ان يسأل عن ايه الدليل، جبت كلامك منين. فقيمة الشخص بتحسب من خلال استدلالاته بكتاب الله وبسنة رسوله. ما انت ممكن تروح تسأل مجمع للبحوث كامل عن إجابة أو عن سؤال مثلا ويعطيك إجابة، والإجابة دي أنت شايف إن هي ما فيش لها مستند لقرآن وسنة، فهو يسيبهم وروح يسأل واحد شيخ تاني. ليه أنت تسأل ليه؟ يقول أنا مش مصري. إنما لو أي واحد قال له قال الله عز وجل كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، تلاقي الشخص بإيه؟ يستريح نفسيا، سواء جت من مجمع بحوث أو جاءت من مين؟ من شخص عادي. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربطنا بالدليل وجعل الرسالة الخالدة في الكتاب وفي السنة فوق الرؤوس، فما فيش حد أكبر من الدليل. يعني دكتور محمود الكلام مثلا فطلع الحق على خلافه، فلو ذكره إنسان بالحق يبقى لازم يرجع. إنما عند غيرنا لا، عند غيرنا في الأديان الباطلة الشخص نفسه هو مصدر تشريع، هو اللي يقوله خلاص وحي. ولذلك كانت الفرق الضالة زي الشيعة وزي غلاة الصوفية وأصحاب الطرق، شيخ الطريقة هو مصدر الوحي مش القرآن والسنة. وأي طريقة أنت اتبعت فيها قائدها دون سؤاله عن الدليل يبقى لم تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب والتقليد يا شيخ؟ يعني انت عايز الناس كلهم يكونوا مجتهدين؟ ام ان كثيرا من الناس في حكم المقلدين يقول لك انا بأقلد الامام الشافعي فبقول بكلام الامام الشافعي. انا اقلد الامام الشافعي فيما فيه نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام الشافعي ماهوش معصوم. ولذلك لما هم تعصبوا للمذاهب ظهرت فتنة في الأمة الإسلامية، فظهر في الحرم المكي على سبيل المثال في فترة من فترات من حوالي 150 سنة أو 200 سنة إن في الحرم أربع جماعات، لأن الشافعي اللي على مذهب الشافعية لا يرى الصلاة خلف الإيه؟ المالكية، والمالكي لا يرى الصلاة خلف الحنابلة، حتى وصل الأمر بعضهم ده لا يجوز أن يتجوز من دي ودي ما يتجوزش من دي، وتحزبوا وتفرقوا. فأنا أقلد الإمام الشافعي فيما فيه نص ظاهر. طب افرض ما احتج الإمام الشافعي بحديث ظهر ضعف وكان الإمام الشافعي بيظنه صحيح، يبقى لا يجوز لي أن أقلد الإمام الشافعي في الحديث الضعيف، وإنما أقلده فين؟ في الحديث الصحيح، وأعذر الإمام الشافعي. وهم كلهم اتفقوا الأئمة الأربعة، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن التعصب الأعمى يبعد الإنسان عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول في حديث الإحصاء شرف المحاولة أن أنت تلتصق بالكتاب والسنة وأنت بتقرأ تدور على الاسم وتعرف تطلع. إحنا دورنا أن إحنا نعرفكم إزاي تتعرفوا على الاسم. بعد ذلك ما عادش فيه واحد لاني ولا أنت يسع أن يرى اسما في كتاب الله أو في سنة رسوله ولا أنا مش مصدق بالكلام أو يقول لك مثلا يعني إيه لا لا لا لا أنا حمشي خلف المألوف واتبع العادة. أما العبادة حتى وإن قامت على الكتاب والسنة فطالما هي جاءت بشكل لم يكن في السابقين يبقى في هذه الحالة لا أريدها. هذه مصيبة والعياذ بالله. النهاردة إن شاء الله عز وجل نود أن نتحدث عن قضية أسماء الله الحسنى وتمييزها. فقلنا من ضمن عوامل تمييز الأسماء الحسنى أو ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى، أول شيء ذكرناه في المرة الفاتت ثبوت النص. ثبوت إيه؟ النص، يعني يكون النص اللي ورد فيه الاسم صحيح، ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معايا اخوانا؟ يعني اول حاجه ان النص نفسه اللي انا برجع له يبقى وحي قران او صحيح السنه، لان الوحي بيتمثل في القران وصحيح السنه. ما عدا ذلك فلا يعد وحيا، وانما هو شرح وبسط للوحي قد يصدق فيه الشخص او لا يصدق، زي تاويل القرآن وشرح السنة. فممكن واحد يوفق في الشرح أو لا يوفق، لكن النص نفسه أنا لما أرجع للأسماء لازم أرجع للوحي. ليه لا أرجع للوحي؟ لأن يعني اللي حيسمي نفسه الذي يسمي نفسه بأسماء أو صفات أو يذكر في حق الصفات هو رب العزة والجلال، ولا يجوز لحد أنه هو يسمي ربنا. يبقى في هذه الحالة اللي حيسمي نفسه هو الله أو يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم، وده معنى التوقيف اللي احنا شرحناه. ما ينفعش واحد مثلا يسمي ربنا من عندي أو بعقلي، أنا برجع إلى الله عز وجل عشان يقول لي أسماء كذا وكذا وموجودة في القرآن والسنة، فلازم أرجع القرآن والسنة وده الوحي. ما فيش مصدر تشريعي غير كده، ولا مصدر لكلام الله غير الكتاب وصحيح السنة. وبنقول بيتعامل السنة معاملة القرآن، يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول لك إيه طب ما ناخدها من القرآن ونسيبها منين؟ من السنة. ما ينفعش، لأن التكذيب بالسنة أو رد السنة أو عدم الأخذ بالأسماء اللي في السنة احتقار للسنة على طول وتهوين من شأنها، زي ما فعل كثير من الشيعة أو أغلب الشيعة يردون السنة بأسرها، وزي ما فعل بعض الناس عندنا ويطلق عليهم القرآنيون، يقول لك احنا ناخذ من القرآن ونسيب الايه؟ السنة. أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، والله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطريقة تمييز السنة هي طريقة المحدثين في التعرف على الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ده تعريف الحديث الصحيح. يبقى لازم الأول إن النص اللي هاخد منه الاسم يكون صحيح. واضح يا اخوانا؟ النص اللي أنا هاخد منه الاسم لازم يكون إيه؟ صحيح. فإن كان حديث ضعيف زي ما ضربنا أمثلة الأسماء كتير، خلاص مش من أسماء ربنا، لأن مش وحي. إما واحد وضعها أو حديث لم يرقى إلى الصحة وإنما نقله الراوي دون تثبت، فهذا لا يعد مصدرا للوحي أستقي منه الدليل على أسماء الله الحسنى. طب إحنا عرفنا الوحي وتأكدنا منه وحققنا الاسم أو النص اللي فيه الاسم، يبقى مطلوب منا دلوقتي نعرف إيه هو الاسم. يعني الأول بندور على إيه؟ ها؟ على النص، ثبوت النص. فالنص ثابت، ما فيش خلاف على ما ورد في القرآن. وإن كان فيه خلاف برضو عند الشيعة، يعني لا تحسبون الشيعة يؤمنون بكتاب رب العالمين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم واستمر حتى الآن، اللي هو مخطوط عثمان بن عفان اللي موجود فيه المصاحف ومطبوع الآن بين أيدينا. لا لا لا، هم يعتبرون هذا ثلث القرآن، وإن الصحابة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاعوا آيات الولاية وآيات كذا وكذا، وإن هم بس اكتفوا بما بأيدي المسلمين، وإن تكلم أحدهم في القرآن تكلم فيه تقية، يعني تكلم يقول لك أنا في القرآن والقرآن اللي عندك هو اللي عندنا، فهذا ما هو إلا مجرد تقية فقط، لأن التقية عندهم أن يتكلم الظاهر غير الباطن غير ما يبطنه، هذا دينهم وهذا دأبهم وديدنهم. فهم حتى في القرآن لو قالوا إحنا بنعتمد على كذا وكذا من الأسماء اللي ورد في النص، فهم لا يؤمنون بذلك، إنما يؤمنون بقرآن فاطمة أو قرآن علي أو ما شابه ذلك. حتى إن بعضهم يعني هم بيقولوا أيضا الأسماء توقيفية، يعني بالنسبة للشيعة ما حققناه عندهم إن هم بيقولوا ما ينفعش إن إحنا نسمي ربنا برضو اشتقاقا بالعقل، ولازم نرجع للوحي. بس من أين يأخذون الوحي؟ لا يأخذونه من كتاب وسنة، وإنما يأخذونه من كلام الأئمة، فالأئمة عندهم يوحى إليهم وهم أفضل من الأنبياء. فالإمام منهم من الأئمة الاثنى عشر اللي هم بتوع الشيعة دول، هؤلاء يعتبرون كلامهم أو الشيعة يعتبرون كلام الأئمة أقوى من كلام الله ومن كلام رسوله اللي بين أيدي المسلمين السنة. يعني تنبه لهذه القضية لأنها قضية خطيرة جدا جدا. لكن هم عندهم الأسماء لازم برضو يرجعوا فيها المصدر، فالمصدر عندهم الوحي، بس الوحي ما بياخدوش بقى بطريق نحن، لا بياخدوه بطريق الأئمة. ولذلك احنا أنا نفسي بعتبر بقول لكم صدق، يعني إن الشيعة اللي هم الشيعة المجوس اللي هم موجودين في إيران أو في العراق اللي بيتبنوا المذهب الاثنى عشري في الأئمة الاثنى عشرية، هؤلاء أصحاب دين آخر، مش فرقة من الفرق، لا، لأن لهم طقوس ونظام ووضع يختلف تماما عن دين الإسلام، لا يتفقون معنا في شيء على الإطلاق فيما يتعلق. حتى لو أنت شفت صلاتهم ولا نظامهم ولا وضعهم، صلاة غير الصلاة ونظام غير النظام، يعني زي القديانية كده لما اتكلموا على ان احنا دين جديد وهم صرحوا بصراحة، ما فيش فرق بين مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء اللي هم نادوا ان كلهم دين جديد. فالقضية هنا ان احنا لازم نرجع للقرآن ونرجع للسنة، هذا ما نعرفه في منهج اهل السنة والجماعة. طيب دلوقتي رجعنا للسنة وحققنا النص وعرفنا النص اللي ناخد منه الحديث لازم يكون نص صحيح. فالقرآن ثبت بالتواتر، ما فيش خلاف عنده بين أهل السنة، وكذا بالنسبة للحديث الصحيح في الرجوع إليه. صحيح أن قد يختلف شيخ مع الثاني في تصحيح حديث أو تضعيفه، يعني يفرض واحد مثلا يقول لك والله يا شيخ الشيخ الفلاني زي الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث وهو حجة عند الشيخ الألباني، لكن جه شيخ تاني قال لا أنا شايف أن الحديث ده فيه علة وفيه ضعف، أتصرفني إزاي وأنا راجل ماليش في التخصص؟ إحنا طبعا بنرجح شغل الشيخ الألباني لسبب، أولا لأن الرجل محقق مشتهر في العالم الإسلامي بما لم يشتهر غيره، بمعنى أنه فصل الصحيح من الضعيف في أغلب السنة. واحد يقول دي مش فيصل، صحيح مش فيصل، الشهرة ما هيش فيصل في القضية، القضية في المنهج العلمي بالنسبة للتحقيق. لكن مش أي واحد يجي كده يقول لك الحديث صحح الشيخ الألباني وأنا ضعفته، قد يكون في خطأ في شغل الشيخ الألباني ماشي، بس الخطأ ده ما أقدرش أقول عليه خطأ لما يجمع عليه مجموعة من المحدثين، مجموعة من المحدثين أجمعوا على أن كلام الشيخ الألباني فيه نظر، خلاص في الحالة دي ما فيش إشكال، لأن الشيخ الألباني ربما صحح حديثا ضعفه كثيرون. لكن أيا كان الشيخ اللي ضعف حديث الشيخ الألباني أو صحح حديثا ضعفه الشيخ الألباني، ساعة سيسأل أمام الله عز وجل عن أخذ الاسم من الحديث الذي صححه هو، يبقى حج عليه هو، حج على مين؟ على الشخص ده. انت طالما ثبت الحديث تاخد بالاسم، تاخد منه الاسم عندك انت، ما ثبتش عند الشيخ الألباني خلاص، او العكس الحديث صحيح عند الشيخ الألباني وضعيف عندك. طالما انت تعتقد انه ليس وحيا بناء على تحقيقك كشيخ المفترض انك تكون محدث، وان كان الامر فيه نظر عند كثير من الناس، يبقى في الحالة دي انا لي الحديث الصحيح. واحنا اشترطنا في ثبوت النص زي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت، او ما اذكر ان انا قلتها انما ذكرتها في مواضع اخرى او محاضرات اخرى، ان احنا كنا بنشترط ان مش بس الشيخ الألباني ناخد منه الحديث، لازم اثنين او ثلاثة ينضموا للشيخ الألباني في الحكم على الحديث اذا كان صحيح او ضعيف، علشان ايه؟ يعني ناخد بالاحوط. يبقى احنا رجعنا الى نص ثابت على قدر الايه؟ المستطاع. نيجي بقى بعد ما قلنا ان لازم ثبوت النص يكون النص ثابت، يبقى دلوقتي حديث ضعيف ما ينفعش، حديث موضوع او مروي عن فلان او فلان لكن لم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، يبقى في الحالة دي نقول والله هذا لو في اسم الاسماء ليست ثابتة في الكتاب ولا في السنة، انما هذه ممكن يطلق عليه من باب الخبر، من باب الاخبار، اشياء من هذا القبيل، انما كاسم لا. وضربنا امثله كتير زي اسم ايه؟ الحنان والواجد والماجد والنظيف والسخي والهوي ورمضان وامين وكذا. بالنسبه لاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعض الاسماء اللي ورد زي الاعز دي موقوفه على بعض الصحابه لكن ليست من المرفوع، ما حدش رفعها، فهذه تؤخذ كاخبار صحيحة. الأخبار الصحيحة أو باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات. والمقصود باب الخبر يعني واحد بيترجم، يعني مثلا واحد بيترجم في الكلام أو بيتكلم في خطبة ولا حاجة، فلم تسعفه الكلمة في أن يتحرى الاسم أو الفعل نظرا لغياب التحقيق عن ذهني في وقتها، فقال والله معز من يشاء من عباده. هي ورد تعز من تشاء، ما قالش معز، فهل يجاوب بعد انت قلت المعز وده خطأ؟ نقول له لا، الرجل ده ما يقصدش ذكر الاسم وانما عبر من الجانب الاشتقاق اللغوي، وهذا فيه مساق بالنسبة للغة. لكن هل من اسماء الله المعز؟ لا، ليس من اسماء الله المعز ولا المزيد، ولا يجوز ان انا اسمي ابني عبد المعز ولا عبد المزيد، انما اللغة كده. زي ما تلاقي واحد اعجمي ويعبر عن الاسماء بلغتي هو، فهل من أسماء الله مثلا ما يقول أو ماي جاد؟ جاد ديت معناها الرب في اللغة الإنجليزية. فواحد يقول لي هل يا شيخ يجوز أن أنا أسمي ابن عبد الجاد؟ ما ينفعش، لأن الجاد هنا كلمة إنجليزية للتعبير عن اسم الرب، فيسم ينفع عبد الرب لكن ما ينفعش عبد الجاد. طب هل يجوز أن أنا أقول في حق الله جاد؟ أقول لك والله ده من باب الإخبار عن الله بما لم يرد في الكتاب والسنة ومعناه صحيح، إسعافا للكلام في اللغة، وهذا أمر جائز بين الخلق. أما ما يتعلق بأسماء الحق سبحانه وتعالى فلا بد فيها من النص الثابت اللي فيها التعبد والدعاء وغير ذلك. طيب نيجي بقى لثبوت النص، عرفنا تحقيق الاسم بقى أعرفه إزاي. مش ممكن هعرف الاسم إلا لما ميزه عن الوصف وعن الفعل وعن الحرف. يعني دلوقتي هو صحيح الكلام قد يكون فيه بعض الصعوبة لكن ده لازم يتقال بالاستقراء. علماء اللغة قسموا اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسموه اسم، والقسم الثاني يسموه فعل، والقسم الثالث يسموه حرف. جماعة بتقول اللغة عارفين الكلام ده، وبيدرسوا الأولاد ابتداء من ابتدائي وطالع، يعني الناس لا تخفى عليها هذه القضية. الكلام العربي بيتقسم لإيه؟ ها؟ أسمع، اسم، وفعل، وحرف. تتبعوا جميعا كلام العرب فوجدوه إما اسم وإما فعل وإما إيه؟ حرف. الاسم قد يطلق على الخالق وقد يطلق على المخلوق، فإذا أطلق على الخالق هو ده اللي يهمني في القضية. بس الأول لازم نميز بين هذه الأقسام عشان إحنا نعرفها. فبيقول لك الاسم بالنسبة للغة العربية علم على شيء معين يميزه عن غيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء أي كيف يطلق لفظا عندما يذكر هذا اللفظ يميز شيئا معينا يقصد. يعني أقول لك شجرة، صحصح معايا كده، لما نقول شجرة حد من اللي قاعدين يأتي في ذهنه بقرة أو هرة؟ رد يا أخوان. ليه؟ لأن جميع العقلاء ممن ينطقون باللغة العربية عرفوا أن مصطلح الشجرة اسم علم يدل على شيء معين لا يدل على غيره. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ فربنا سبحانه وتعالى علم آدم إزاي ينشئ لفظ، هذا معنى علم آدم الأسماء، إزاي ينشئ لفظ يدل على شيء معين. فإذا ذكر هذا الشيء أو ذكر هذا الاسم تصورت أنت هذا الشيء، فأنا بقول لك أنا عايز شجرة، يبقى في هذه الحالة ما حدش يروح يجيب لي حاجة تانية. ومش شرط بقى هنا اللغة العربية الإنجليزية، لأن إحنا بنعمل بالعربي بيعملوا الجماعة اللي في أوروبا بالإنجليزي. الطفل الصغير بيقولوا على الشجرة إيه؟ تري مثلا. فكلمة تري عندهم ساعة ما تذكر هيتصور أي عاقل في المنطقة عندهم نفس اللي هيتصور العربي عندما يذكر لفظ الإيه؟ الشجرة. ونقول عليها اسم هنا ونقول عليها هناك اسم هنا. ولذلك لما أجي أترجم ما بترجمش الشجرة لحاجة تانية غير تري، لأن المعاني واحدة والألفاظ متغيرة على حسب النطق. ولذلك واحد يقول لك طب هو علمه بالعربي ولا علمه بالإنجليزي وعلم آدم الأسماء كلها؟ يعني الأسماء اللي تعلمها آدم لغته إيه؟ الله أعلم، إحنا ما نعرفش لغته إيه. هل هي اللغة العربية الفصحى؟ لا، مش اللغة العربية الفصحى، لكن هي مسألة أن يذكر اللفظ، إمكانية النان نفسي أصطلح على اصطلاح، عندما يذكر هذا الاصطلاح أو هذه الكلمة أتصور شيء معين لا أتصور غيره. دي بيسموها الحدود الفاصلة بين الأشياء. يعني دلوقتي مثلا ما كانش في اللغة العربية حاجة اسمها إيه؟ كمبيوتر أو حاسوب زي ما يقول البعض. فكمبيوتر دي لو قلتها أنت أيام العرب، تخيل أنت لو أيام عبس وزبيان وعنطر من شداد وكلمت وذكرت مصطلح الكمبيوتر، هم نفسه مش هيعرفوا ايه هو، لان الاسم يطلق على شيء معين لا يطلق على غيره. طب نعرف الاسم ازاي؟ قال لك الاسم في اوله علامة وفي اخره علامة. علامة ساعة ما اشوفها اعرف ان ده اسم على طول. العلامة اللي في الاول الالف واللا، يعني ساعة ما يذكر اسم فيه الألف واللام أو كلمة فيها الألف واللام يبقى ده إيه؟ اسم. زي ما يقول مثلا الفرس، الغلام، الرجل، الكتاب، الدار، ده الجامع بينهم إيه في القسم المشترك بينهم؟ أهو زي ما قال أبو الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم أو القلم، كل دي معرفة بالإيه؟ فدي أسماء. ما يجيش واحد يقول لا دي أفعال يا شيخ، لا استنى يا عم الحاج أنت بتقول إيه؟ ده اسم. إذا ما كناش نعرف نميز بين الاسم والفعل والحرف يبقى ملاش لازمة مسألة التصدي للدعوة من أصله. أما يطلع مثلا شيخ ومش عارف يميز بين الاسم والفعل فدي مشكلة. كلامه في الحالة دي هيجي الأخطر باب زي باب الأسماء والصفات ويتكلم فيه بغير علم، فلازم على الاقل يفرق بين الاسم والايه والوصف والفعل. طيب العلامه دي في اوله، يبقى انا بقول لك مثلا سبح اسم ربك الاعلى فيها الف ولا، اقرا وربك الاكرم في الف ولا ولا مش الف ولام. فلما الاقي ان الاكرم والاعلى موجوده في القران والنص ثابت في القران اهو ده في القران، وما لقيش في الأسماء المشهورة اللي جماعة الوليد بن مسلم، يبقى أنا هنا في الحالة دي حاجة من الاثنين يا جماعة. الحكاية فيها إن دلوقتي الأسماء المشهورة ما فيش فيها لا الأكرم ولا الأعلى، فيها ولا ما فيهاش؟ قولوا يا أخوان، حد شافها؟ يبقى أنا أقول لا، الواجب يكون من أسماء الله إيه؟ الأكرم والأعلى. إنما تقول لي إن من أسماء الله الرشيد، تبهت هي فيه؟ طور عليها مش هتلاقيه. من أسماء الله المعز المذل هي فيه؟ من أسماء الله المميت أين هي؟ هات لي كده آية في القرآن أو في السنة فيها المميت معرب بالألف واللام. دور واحد يقول لي الصبور، أنا عايز ياريت. المقصد مش موجود، وليس من أسماء الله. النافع الضار ليس من أسماء الله. يعني واحد يقول لك إيه تاشيخ العلماء قالوا إن النافع الضار من أسماء الله، بس بشرط إن لا تطلق على الله الضار لوحده إلا ومعه النافع. نقول هذا الكلام مردود على صاحبه، ولا يجوز أن تسمي الله لا الضار ولا النافع. ومن أفتى للناس بالجواز على تسمية الله بالضار النافع فهذا دليل جهله. بقولها بصراحة، ليه دليل على جهله؟ لأن الأسماء الحسنى توقيفية على إيه؟ أين النص في الكتاب والسنة؟ فإن قال يجوز والمسألة فيها قولان، نقول لك العقيدة ما فيش فيها قولان، هو قول واحد بس. باب الاعتقاد ما ينفعش تقول لي فيه خلاف. ليه ما ينفعش يبقى فيه خلاف؟ لأن باب الاعتقاد مبني على تصديق خبر الله، فما ينفعش نقول أفي الله شك. عدم التصديق معناه التكذيب، فإذا استوى التصديق مع التكذيب نقول عليه شك. فما ينفعش في العقيدة غير تصديق خبر الله. طب هل أخبر الله عن نفسه باسم الضار أو النافع؟ رد يا أخوان، أسمع تاني كده، هل ورد في نص ثابت في الكتاب أو في السنة تسمية الله عز وجل بالضار النافع؟ أبدا. هات، أنا بقول لك في الاسم معرب بالألف واللام، سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى، اقرأ وربك الأكرم، خلاص يبقى هي دي الأسماء. إنما الضر النافع دي تتحذف من الأسماء خالص بالإلزام، ولا يصح تقديم أسماء لم يسمي الله عز وجل نفسه بها على أسماء ثبتت بنصها في الكتاب والسنة. معايا ولا ما انتش معايا؟ لو انتوا شايفين الكلام مش واضح ولا حد يقول لك لا ده لا، هو الكلام واضح زي الشمس، والميزه اللي في قضيه الاسماء انها واضحه زي الشمس. طيب دي علامه في اول الاسم اللي هي ايه؟ ها اسمع، في علامه كمان في اخر الاسم، قالوا هي ايه؟ التنوين. وايه هو التنوين؟ التنوين نون زائدة وساكنة بتلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني لهم فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. أي اسم هتلاقي عليه في أول ألف ولام، أو إن ما كانش فيه ألف ولام هتلاقي فيه نهايته فتحتين ضمتين أو تحت منه إيه؟ كسرتين. فلو شفت ده وانا بقرأ اطلعه في جنب اقول ده اسم على طول، اما يكون لله عز وجل يعني ان لله. طيب يبقى دلوقتي لما يقول مثلا ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هتلاقي فيه تنوين مليك، الكاف تحت منها ايه؟ كسرتين، والمقتدر برضو تحت منها كسرتين. فلاقي مثلا ان اسم المقتدر اقول دي اسماء وانا مطمن محدش حي يقدر يفتح نفسه معاك ولا هيتكلم معاك تلتك لان انت كلامك صح. فلاقي مثلا المقتدر في الاسماء المشهوره وما لاقيش المليك والاثنين جنب بعض. هو الولد المسلم كان بيعمل ايه؟ كونوا من السلف على العين وعلى الراس لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد دي ما تزعلش. فدلوقتي ليه هو خد المقتدر وترك المليك؟ انا راجل عاقل ومسلم اهو من عامه الناس بتقول المصدر الكتاب والسنه صحيح. فانا وجدت في الاسماء المشهوره اسم المقتدر صح هو اسم الاسماء. ليه؟ مش عشان ذكر الولد من المسلم ولا الناس كتبوه في الجوامع لا عشان ايه يا اخوانا؟ ها ليه قلت ان هو اسم؟ ردوا عليا عشان ايه؟ عشان ورد بنص في القران. طب واحد يقول لك طب والمليك يا شيخ ما ذكروهش ليه؟ هو والله تسالهم مش تسالني. لكن المليك اسم بنص كتاب الله. فان جه واحد يقول لك لا لا يمكن ان نذكر المليك في اسماء الله خشيه البلبله نقول من قال ذلك فقد كذب على ربه. لان البلبله في ان تترك الناس يعرفون كتاب الله وسنه ايه رسوله. بل الهدايه ان تشير الى كتاب الله وسنه رسوله وتقول كل يؤخذ من كلامه ويرد. يبقى المليك من اسماء الله علامه الاسميه فيه ايه؟ ها التنوين. طب لما يقول مثلا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. قدير هنا عليها ايه؟ ضمتين. ضمه واحده ولا اثنين؟ اثنين. قدير والله غفور رحيم. غفور رحيم. الغفور عليها ضمتين والرحيم عليها كم ضمه؟ ضمتين. عظيم. فلاقي ان غفور ورحيم وقبل منها ايه؟ قدير. فلاقي ان في اسماء الله المشهوره الغفور والرحيم ومش لاقي القدير. حد لاقي القدير في الاسماء المشهوره؟ في المقتدر لكن ما فيش القدير. قال لا. طب ليه بقى؟ ده انا راجل عاقل ومسلم. ما احنا دلوقتي لازم صحوه، لازم الناس تفوق. ازاي تاخد النص والدليل من كتاب الله وسنه رسوله؟ لان قضيه الاسماء الحسنى مش بس ان اسماء هنرددها ولا ناس هتنشدها، لا، قضيه عقيده، قضيه استدلال. ومنهج الاستدلال لما يكون واضح يبقى ما ينفعش فيه بقى قال وقيل وقيل وقال. الكلام ده لا يصح ابدا. يعني احد الاخوه للاسف يعني اخ فاضل والواحد بيعده من الفضلاء، هو تبع جماعه من الجماعات مش عايزين نذكر اسمه. فهو سمع محاضره زي كده فاقتنع جدا من الكلام. قال صحيح يا اخي، ايه ده كلام ده لا يدخل عقل ولا يوافي عليه نقل. طالما ربنا ذكر القدير وذكر الغفور الرحيم يبقى لازم نذكر ايه؟ التلاته مع بعض. فانا بقول له طيب يا اخي اذا كان الامر كذلك وانت عرفت ان الاسماء المشهوره جمعها شخص ولا هي قران ولا سنه وفيها اسماء ما ثبتتش، مش العقل والمنطق والشرع والدين قبل كده يحتم علينا ان احنا ناخد الاسماء الصح ونحذف الاسماء الغلط؟ قال لي مظبوط. طب ليه ما بتقوليش كده في الجماعه بتاعتكم؟ وقف كده وقال لا ما نقدرش نعمل الكلام ده لما يجي اذن من المرشد العام. قلت له كانك بتقول الاسماء توقيفيه على مين؟ على المرشد العام. شفت بقى الخلل اللي عندكم ايه؟ فوقف قال صحيح والله ده مشكله. يعني هو فاق كده. قال لا انا امشي كده زي الاعمى من غير ما يقول لي اعمل كذا اعمل من غير ما اسال ولا اتحقق؟ لا دي مش محتاجه لا اذن مرشد عام ولا امير جماعه ولا شيخ طريقه ولا شيخ فلان ولا شيخ مؤسسه علميه، لا دي محتاجه على طول قال الله وقال ايه؟ الرسول. والاخ بدا يفوق صحيح. قال لا لا لا لازم اراجع نفسي. وبعدين راح يكلمه في المساله قالوا لا لا لا انت ما تنفعناش، احنا عايزين واحد يسمع الكلام لاني مش عارف مصلحه الامه فين. المرشد العام هو اللي عارفه. والله لو فضلنا على كده عمره ما هتجتمع الامه الاسلاميه ابدا. ولو ان طائفه من كده مسكت البلد عمره برضه ما الامه هتنجح، لان اللي ما هيبقاش تبعهم هيحاربوه. انما يجمع امه محمد صلى الله عليه وسلم متابعه الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا بقى، هي مش قضيه اسم ولا اسمين، ده قضيه منهج، منهج تعرف تعيشه. اتضحت يا اخواننا الحكايه دي؟ فاللي تبع طائفه من الطوائف نقول له يا اخي احنا الطائفه بتاعتك دي ان كانت مقيده بالكتاب والسنه فهي العين والراس، انما اذا كان كلام من يوجهها مقدم على الكتاب والسنه فهناك باس والف باس. مش لا باس، انت لازم تقف وقف. انا دلوقتي راجل مسلم، ربنا هيسالني يوم القيامه اتبعت الرسول واتبعت فلان ولا اتبعت فلان وفلان؟ قولوا يا اخوانا مقياس افعالك ايه؟ هيرضى عنك لو اتبعت الرسول، لكن لو اتبعت فلان او فلان ابدا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قالش اتبعوا فلان ولا فلان ولا خليك مع امير الجماعه ولا شيخ الطريقه ولا المرشد ولا شيخ مزق ابدا. احنا بنقول الكلام ده هو ده اللي هيجمع الامه. لك في اليه لتجمعهم، ازاي يجتمعوا؟ والله الاليه دي ربنا سبحانه وتعالى يدبر اسبابها في وقتها وفي حينها. قل اللهم ايه مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سبحان الله. يبقى دلوقتي في علامه في اول الاسم اللي هي الايه؟ الالف واللام، وعلامه في اخره التنوين. يقول لك في علامه كمان معنوي، علامات تانيه بنعرفها من خلال الايه؟ التتبع في الاسماء. يبقى عرفنا علامه في اوله وعلامه في اخره، وده ابرز العلامات صراحه. ان تشوف الاسم في الف ولام، يعني لما تقول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول ايه؟ ان الله هو المسعر. غلت الاسعار فقالوا سعر لنا يا رسول الله، قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. كم اسم دول؟ اربعه. ها؟ اربعه. ايه علامه الاسميه اللي فيهم؟ الالف واللام. يبقى ما ينفعش اسيب. هل ينفع ان ناخد اثنين واسيب الباقي؟ يعني ان الله المسعر القابض الباسط الرازق. القابض الباسط دي في الاسماء المشهوره، وما فيش دليل فيما بحثنا عن تسمية الله بالقابض والباسط في القرآن أو في السنة إلا في الحديث ده. يعني اسم القابض والباسط ده مش موجود في القرآن والسنة أبدا إلا في الحديث ده بس. فأنا لما أشوف القابض والباسط في الأسماء وفي اتنين جنبهم المسعر والرازق وأسيبهم، لا ما ينفعش. ياخدهم كلهم يسيبهم كلهم وهتبقى مصيبة. علامة الاسمية الالف واللام. طيب ماشي، من علامات الاسم دخول ياء النداء. يعني لما يقول مثلا يا ايها النبي، يبقى النبي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل يا نوح اهبط بسلام، يا نوح بنادي عليه. فانا لما بنادي وادخل ياء النداء يبقى اللي جاي بعد كده ايه؟ اسم على طول. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى انا دلوقتي لو اني وجدت اسم من الاسماء دخل عليه يا نداء، زي مثلا وقيله يا رب، يا رب دخلت يا نداء على اسم الرب. او الرسول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم. فياء النداء انا بنادي اهو، فاللي جاي بعد ياء النداء على طول يبقى ايه؟ اسم من اسماء الله. يعني اقول يا حنان يا منان، فاقول والله ده الحنان هنا لو ثبت النص، لو ايه؟ ها؟ ثبت النص، يبقى الحنان اسم والمنان اسم. لكن احنا قلنا ان الحنان مش اسم، ليه؟ عشان ياء النداء ده ما دخلتش عليه ولا عشان ايه؟ ها؟ قولوا عشان الحديث اللي ورد فيه الحنان ضعيف وما صحش بأي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما اللي فيه المنان واليا منان اللي فيه المنان لا إله إلا أنت المنان، الحديث اللي فيه المنان صحيح. فمن أسماء الله المنان وليس من أسماء إيه أنتوا فهمتوا الكلام ده؟ طيب دلوقتي عرفنا الاسم وعرفنا نميزه كويس قوي. تابعونا يا اخوان، اما يقول اسمع بقى كده، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي هنا اسم ولا وصف ولا فعل؟ ها، علامة الاسمية في ايه؟ طب لما يقول تنزيل من الرحمن الرحيم، ها؟ الرحمن اسم والرحيم اسم عشان فيه الالف. طب لما يقول بلدة طيبة ورب غفور، ها؟ ورب غفور، يبقى رب اسم وغفور اسم، عرفت هاني؟ لان التنوين موجود على الاسم، فلما الاقي الغفور في الاسماء المشهوره ما الاقيش الرب، ها، يبقى انا على طول ادور على الاسم اللي ما ثبتش احذفه واحط مكانه اسم ايه؟ الرب، والغفور موجود اصلا في الاسماء المشهوره. واضحه النقطه دي؟ طيب بلده طيبه ورب غفور. اما يقول وكان الله عليما حكيما، ها، العليم هيبقى اسم، علامة الاسمية في ايه؟ التنوين. طيب اما يقول مثلا ان الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، ها، علامة الاسمية هنا ايه؟ اللي جاي بعده اسم. وانت بتقرأ القرآن بقى تمسك كده قلم معاك ولا حاجة ودفتر عشان تحس بطعم القراءة بقى، لقيت اسم تطلعه في جنب. طيب من علامات الاسمية كمان ان حرف الجر يدخل على الاسم. حروف الجر زي على ومن وإلى إلى غير ذلك، زي ما قلنا مثلا في قوله تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، فالرحمن فيها علامتين، من يقولهم؟ ها، الالف واللام ووجود حرف الجر قبله. طيب وتوكل على الحي، الالف واللام وقبلها عظيم حرف الجر. في كمان علامة من العلامات اظن كده سهلة قوي ان الواحد يعرف الاسماء ويميزها دلوقتي، سهلة الحكاية دي. الله يحفظه. اما نقول مثلا في كمان حاجه علامه من العلامات يقول لها اسم الاسناد اليه. يعني ايه الاسناد اليه؟ يعني جمله او معنى اسندت الى اسم، زي ما اقول مثلا ايه الرحمن على العرش ايه استوى. فالرحمن اسم اولا لانه معرب الف واللام. الحاجه الثانيه جمله على العرش استوى او شبه الجمله دي المعنى فيها قائم على مين؟ على اسناد الى الرحمن. قل الرحمن فاسأل به خبيرا، فنعرف ان الرحمن هنا اسم على طول في ألف ولام وفي نفس الوقت أسند إليه المعنى. وابن مالك طبعا في تدرسه في الأزهر اللي درسوا إخواننا اللي درسهم بيقول في ألفيته ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. هذه علامات الإسم اللي الواحد يعرف يميزها. تفضل يا شيخ، خلي بالكم من المي. نعود إلى موضوعنا في تمييز أسماء ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا دلوقتي في علامات معينة أستطيع من خلالها التعرف على أسماء رب العزة والجلال، واحنا بنقول دلوقتي القضية واضحة يعني مش محتاجة كلام كتير. يعني موضوع تمييز الأسماء سهل على الناس إن هم يميزوه، لا شيء معضل ولا حاجة مثلا فيها الغاز، انا بقول لك دلوقتي ده اسم، افرق بينه وبين الفعل؟ اه افرق بينه وبين الفعل. فلما اقول لي مثلا على سبيل المثال قل اللهم مالك الملك، مالك اسم فاعل، مالك الملك من علامات الاسمية هنا الإضافة بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم، الإسناد إليه، مالك الملك تمييز حصل ماشي. تؤتي الملك من تشاء، معروف أن تؤتي اسم ولا فعل؟ رد يا أخوان، دي فيها ألف ولام، فيها تنوين، فيها علامة من علامات الإسمية، دي فعل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فمن جعلها أسماء يبقى هو اللي سمى ربنا. إنما لما تقول لي مثلا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالقدير اسم، قدير العلامة الإسمية هنا إيه؟ ها؟ التنوين. مين اللي ذكر الاسم هنا؟ ربنا ولا الشخص هو اللي سمى ربنا؟ يبقى ما الفرق بين من سمى الله المعز من تعز وسمى الله القدير من قولي إن بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؟ إيه الفرق بين المعز والقدير في الآية دي؟ يلا حد يرد علي. ها نقول إيه؟ المعز مش نقول اسم مشتق، خلينا نقول الكلام بقى إيه بصيغته، نقول إن قدير ربنا هو اللي سمى نفسه بهذا الاسم، إنما المعز شخص هو اللي أحدث ربنا سبحانه وتعالى ألف لله عز وجل. حتى لما جه يسميه المعز المذل، ما عندك أفعال تانية ليه ما سميتوش المؤتي والنازع والشائي؟ ما قال تعز من تشاء وتذل من تشاء، قال قبل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، اشمعنا خدت من دول وسبت دول؟ ما هذه القضية يا أخوانا. يا ربنا سبحانه وتعالى ما قال، وأظن أنا ذكرت ذلك في سورة عبس، ربنا سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء إيه صب، ها صب هنسميها إيه؟ هنسميه الصابب لو حبينا نسميه، ثم شققنا الأرض شقة، ها لو جزدنا ان احنا ناخد من الفعل اسم هنسميه الشاقق. طيب انت بالله عليك لما تيجي على افعال رب العزة والجلال وكتيرة في القرآن، فتاخد فعل وتشتقه وتسيب التاني، المرجع في كده ايه بقى؟ عقلك انت؟ تقول له والله انا شايف فيه كمال، وانا والله ماني شايف فيه كمال، ايه رأيك بقى؟ ايه الكمال في تسمية الله عز وجل بالضار؟ بالله عليك، لان واحد من الاخوة بعد سؤال بقول ايه اهو، بقول ذكر الشيخ ابن عسيمين في كتاب القواعد المسلمة قاعدة ان هناك من الاسماء ما لا يذكر الا مقترنا بضده، فهل خفي عليه انها ليست من الاسماء؟ ابن عسيمين، ما ابن عسيمين يذكر اللي بيذكر، ابن عسيمين ناقل، لأن اللي ذكر الكلام ده ابن القيم في القواعد دي، واللي قبل ابن القيم في المسألة كان فخر الدين الرازي. يعني ما نيجي نشوف مين اللي قال لا يذكر الضار إلا في مقابل النافع، مع إن أسماء الله كلها حسنى ما فيش فيها قيود، بمعنى إن كل الأسماء لازم يكون فيها كمال، فإن ذكر اسما واحتاج إلى تقييد ما نقولوش عليه اسم مطلق، نقول عليه اسم مقيد، ونحنتكلم عنه في المرة الجاية إن شاء الله عز وجل. يعني دلوقتي بنقول من المنتقم من اسماء الله، من اسماء الله بس المقيده ما ينفعش اطلاق، منتقم اسم فاعل، انتقم فهو منتقم، ورد اسم المنتقم بنصه قال ان من المجرمين، من مين؟ من المجرمين، منتقمون، يبقى منتقم لازم يكون من المجرمين، ما ينفعش اقول من اسمائه المنتقم على الاطلاق. ليه؟ لأن هيبقى منتقم من الكل، مجرمين ومؤمنين، وهل هذا يليق برب العالمين؟ هل أطلق الله اسم المنتقم زي ما أطلق الملك القدوس السلام المنتقم؟ هل قال كده يا أخوانا؟ لا، قال إنا من المجرمين منتقمون، وما فيش اسم منتقم ورد إلا وحتلاقي فيه قرينة تدل على التقييم، هو ده الكمال. فأصل اللي وضع هذه القاعدة المتكلمون الأشاعرة، وللأسف سرت عند أهل السنة وذكرها ابن القيم في كتابه. فواحد يقول لك ايه بقى ابن القيم يذكر كلام غلط، تطلع مين انت عشان تعدل على ابن القيم؟ اقول لك والله يا ابن العلم ملوش كبير، ابن القيم على العين والرأس، وابن عسيمين على العين والرأس، هو شيخي ودرسني وجلست بين يدي الشيخ ابن عسيمين، بس لا يمنع انني لو شفت كلمة حق ان انا اقولها حتى على شيخي. يعني هو عشان شيخي اتعصب له واقول لا ما ينفعش؟ يا اخي ازاي؟ ما هو دلوقتي اخواننا اللي قالوا بالاشتقاق، بالاشتقاق يعني ايه؟ قالوا يعني يجوز ان انت تسمي ربنا بمزاجك طالما انت شايف فيه كمال اشتقاقا من مين؟ من الافعال. قالوا ينفع تسمي ربنا المعز، تسمي ربنا المذل، تسمي ربنا المقسط، تسمي ربنا زي ما انت عايز، بس اهم حاجه يكون الاسم فيه كمال. وكان على راسهم احد المشايخ في اسكندريه، وخطأنا في كلامنا، قال لا لا لا لا لا، الاشتقاق دي عقيده السلف الصالح، والانسان الاسماء دي كلها صحيحه. فانا قلت بس هو اللي وقع نفسه. احنا يا عم الشيخ طلبه علم صغار، واحنا لا نرقى الى علم فضيلتكم، بس احنا عايزين منك إجابة عن سؤال. وكان من ضمنهم كمان اللي ماشي تبنى هذا المذهب أخونا الفاضل الدكتور المصير رحمه الله، حصل بينا بينه لقاءات وشد وجذب شديد جدا بسبب الموضوع ده. فأنا قبل ما يموت بشهر عملت كتاب اسمه الرد الميسر على الدكتور المصير، سألت فيه 10 أسئلة، قلت جاوبوا عليها أنتوا للناس، الناس مش هيسيبوك لما تجاوبوا عليه. فبعت السؤال ده لاخونا، لاخينا اللي في الاسكندريه. السؤال عباره عن ايه؟ سؤال جمعت عن طريق استخدام الحاسب في يحذف ان يحذف لنا الافعال المكرره في القران. فطلع عدد الافعال المكرره، عدد الافعال اللي ما هيش مكرره في القران اللي ربنا ذكرها في حقي في نفسي نسبه الى نفسي سبحانه وتعالى، افعال الله عز وجل كم فعل؟ 365 فعل تقريبا على ما اذكر، موجوده في الكتاب كلها، وعملت بها جدول، قلت ادي افعال ربنا سبحانه وتعالى كلها، كل فعل موجود بنصه في الايه الفلانيه، هذا الفعل وده الايه، وعملنا جدول وخانه فاضيه. قلنا والله انت شايف اللي فيه كمال قل لي الامه الاسلاميه ده هو فيه كمال، واللي انت شايف ان ما فيش فيه كمال قل لا ما تنفعش يا جماعه تسموا ربنا بهذه الأسماء، لأن هذه الأسماء ما فيش فيها كمال. معايا يا أخوانا؟ جدول كامل 360 أو 365 فعل موجودين بنصهم في القرآن. قلت إحنا خلينا أقل ما يمكن، يعني الراجل النجار ولا السباك ولا السمكري لما تقول له يجوز، قاعدة يجوز لك إنك تاخد الاسم من الفعل وتسيبه يطبق هو، وانت ما قلتلوش ايه هي الاسماء اللي يجوز فيها الكمال او الاسماء اللي فيها كمال لو انت اشتقتها، والاسماء اللي مش فيها كمال ده شيء كبير جدا جدا على الناس، مش كده برضو يا اخوانا؟ فنوح نحن نريد منك انت اللي تعتبر لك المرجعية في انك تقول هذا اسم وليس باسم، تحدد لنا الاسماء اللي يجوز منها انك تحولها من افعال والاسماء التي لا يجوز. سؤال الوقت واضح. انا ذكرت الافعال دي في كتاب اصول العقيد وفي كتاب الرد الميسر وموجود الكتاب، قائمه كامله بالايه؟ بالافعال. حددوا لنا الاسماء. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا ايه؟ ثم السبيل يسره، يسره ايه؟ فعل ولا اسم؟ ردوا فعل. هتلاقي كلمة يسر فعل موجودة في الآية. ثم أماته فأقبره، أماته فعل ولا اسم؟ وأقبر فعل، فاحنا حاطين له افعال زي كده. فقلنا له يسر، هيقول لك يجوز ان انا اسمي ربنا الميسر، لان الميسر فيها كمال. احنا بنقول لا، لا يجوز. ليه؟ لان ربنا ما سماش نفسه الميسر، فلم يرد اسما لا بالالف واللام ولا بالتنوين ولا باي حاجه، دور في القران فلم تجد اسما بهذا الشكل. طيب، ثم اماته فاقبره. خلي بالك، المميت اسمعوني والميسر، احسبها كده بالعقل، ايهما افضل كمالا، المميت ولا الميسر؟ ردوا علي. لا، احنا عايزين قول واحد بقى، ما حدش يعني اللي ساكت يرد. في عندك ثم السبيل يسر ثم اماته فاقبر، ايهما افضل كمالا لو انا سميت ربنا الميسر ولا المميت؟ ها، الميسر. الميسر مش هتلاقيها في الاسماء المشهوره، وهتلاقي المميت لو كان نحسبها بالعقل. طيب، هو قال المميت من اسماء الله اشتقاقا من الفعل امات، فاحنا قلنا طب واللي بعده ثم اماته فاقبره، فالمقبر فيه كمال ولا ما فيش كمال؟ اخونا الفاضل حفظه الله، وانا يعني بنجيل لهم ونقدرهم ونحترمهم، قعدوا سنه لغايه ما طلبت العلم بتوعه هم شكوا فيه، قالوا ما ترد على الراجل، الوقت انت بتقول يجوز ولا يجوز، طب ورينا انت، انت بتقول يجوز ان انا اجي الفعل واخد منه اسم بس بشرط ايه؟ ها، الكمال. حدد ان انت الكمال، عقلك انت هو افضل عقل بالنسبه لهذا الكمال، فحدده انت. قعد سنه وعجز عن الرد، ثم جاء باجابه اغرب مما ذهب اليه، وتدارك انه اخطا حينما خط القواعد اللي احنا قلنا عليها مشينا عليها دي، وبدا يعيد النظر مره تانية، بس مش عايزين يصرحوا للناس بالحقيقه. انتوا عارفين بيقول ايه؟ قل انا لن اشتق، يعني رد الكمال، انا لن اشتق الا ما اشتقه السلف الصالح زي الوليد بن مسلم وزي غيره وغيره وغيره، هو ده بس اللي فيه كمال. يعني الوليد هو معيار الكمال، واصبح كلام الوليد توقيفي على الوليد، مع ان القران الاسماء الحسنى توقيفيه على الكتاب والسنه ولا على كلام الوليد؟ شفت بقى، فجعل كلام الوليد مقدس زي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع في بدعة أخرى، فانتقل من مذهب المعتزلة في الأسماء إلى مذهب المبتدعة ومذهب الشيعة في تقديس كلام الأئمة. والسبب في كده إن هم لما شافوا الحق واضح، المفترض ربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه أحسن، فقول لك معقول ابن القيم يقول الضر في مقابل النافع؟ ما هو ابن القيم اللي قال إن الأسماء توقيفية، يبقى احنا نعمل ايه؟ ابن القيم ما اتولدش ابن القيم عالم علامه، ولا ابن تيميه اتولد عالم علامه، ولا احنا ليوم ما اتولدنا كنا بنقول بالاسماء الصحيحه التوقيفيه، كنا بنشرح الاسماء للناس درجت عليها، لان احنا ما كانش عندنا علم، لكن لما عرفنا وحققناها وعرفنا الاسماء بمصادرها، يبقى نتبع الحق ولا نفضل نجادل بالباطل؟ هي المشكله. زي ما بقول لك ان احد الاخوه منهم بيقول لي يا شيخ معلش، أصل الشيخ أحد المشايخ قاعد يشرح في الأسماء، قاعد يشرح في الأسماء ثلاث سنين الأسماء دي، طالع على المنبر بيشرح الأسماء الحسنى، فشرح الضار والمميت والنافع وعمل فيها شرايط، فبعد كده أنت عايز كده بسهولة يجي يقول لا ده كده غلط، والصح ان احنا نرجع ونحذف الاسماء دي صعبة على النفس، تبقى ايسا مسألة هوى ومسألة نفس مش مسألة حق. وانا اقول لك والله في ناس لهم مواقف مشجعة جدا، اساتذة كبار لما قرأوا الدراسة اللي هو كتاب اسماء الله الحسنى تراجعوا على طول، ولعلكم عرفتم الشيخ من المشاهير ولهم الباع الكبير في شرح اسماء الحسنى، الشيخ محمد راتب النابلسي، اتصل بي شخصيا من سوريا، وقال انا قرات البحث وقيم، هو له كتاب ثلاث مجلدات في شرح الاسماء الحسنى، قال لي انا هغير مجلد كامل، لان ما كنتش اعرف اصلا الاسماء المشهوره اللي جمعها الوادي المسلم، انا مفكرها حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، واحنا بنشرح من غير ما حققنا المساله، وهو اشار الى ذلك اكثر من مره في شرح الاسماء، وقال انا بشرح الاسماء الان التي وردت في كتاب أسماء الله الحسنى للدكتور محمود عبد الرزاق. فهو الرجل عاد الحق، بل أحد الإخوة اسمه الدكتور عبد القادر عطا صوفي. الدكتور عبد القادر ده أخ من الإخوة اللي درسوا معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو متخصص في الشيعة وعمل ماجستير ودكتوراه، من الإخوة اللي هم يعني لهم وزن علمي وإن كانوا مش معروفين في الأمة الإسلامية. عمل بحث ترقية في شرح أسماء الحسنى دلاليا وتأثيرها في سلوك المسلم، هو صديق. فبعد ما عمل البحث وتحكم وخد عليه درجة علمية ونجح البحث، قبل ما يطبعه شاف الكتاب فقال لي شوف أنا ما يمنعنيش أن نرجع للحق حتى لو كان إيه، وراح حذف كل الأسماء اللي ما ثبتتش وأتى بالأسماء الثابتة في الكتاب والسنة وأشار إليها في المرجع. فالقضية ناس كتير يعني يعرفون الحق ويعودون إليه، لكن المسألة المكابرة ما هتوديش لشيء. لا تقول لي ابن القيم ذكر الضار في مقابل النافع، طب يا أخي دلوقتي لا الضار ولا النافع، ما هو يجيب دليل عليه من الكتاب والسنة، يا ماشي من الأسماء، الأسماء توقيفية على النص، هات النص، إنما كده ما ينفعش. ولذلك إحنا نقول خدوا بالكم القاعدة دي، أغلب أسماء الله حسنى سواء كان الاسم مطلقا أو مقيدا، لما وردنا أو حبينا نجمعها ونوزنها وزن صرفي، وزن صرفي، الوزن الصرفي ده في اللغة، وجدنا الأسماء كالآتي: إما أسماء وردت بصيغة اسم الفاعل، زي الأسماء اللي هقولها دي كلها وردت باسم الفاعل، دي الأوزان اللي ساعة ما تشوفها الجماعة طبعا بتوع اللغة يعرفوا الكلام ده كويس: المهيمن، الخالق، البارئ، المصور، الظاهر، الباطن، الواحد، الواسع، المبين، المجيب، المقدم، المؤخر، قابض، الباسط، الرازق، القاهر، المسعر، الشاكر، القادر، المالك، المحسن، الشافي، المعطي، المقيت، الوارث. الأسماء دي كلها وردت بصيغة اسم الفاعل. فلو أنا شفت اسم فاعل في القرآن أو في السنة يبقى اسم أسماء الله. طيب في حاجة تانية، حاجة اسمها صيغة المبالغة. المبالغة بيوزنوها يقول لك فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. كل ما كان على هذه الأوزان فهو من أسماء الله. هتلاقي فيه العلامات اللي احنا قلناها: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. دي اسمها أوزان الأسماء الحسنى عشان تقيس عليه. والكلام ده معلش جايز بعض العوام ما خدوش بالهم قوي، لكن إخواننا هيتبسطوا منها الجماعة المتخصصين في اللغة. سواء كان الاسم مطلق أو مقيد المهم يجي على الوزن دي. زي مثلا الرحيم، الملك، العزيز، الجبار، السميع، البصير، النصير، القدير، اللطيف، الخبير، الجميل، الحيي، الستير. ده موجودة في كتاب أصول العقيدة مجلدين كبار في الأسماء والصفات، بندرسهم من طلبة العلم بندرسوا فيهم. فاللي حريص على أن يتعلم الأسماء الصحيحة يقتني الكتاب ويذكره: كبير، القهار، العظيم، الشكور، الحليم، العليم، التواب، الحكيم، الكريم، القريب، الغفور، الودود، الحميد، الحفيظ، المجيد، الفتاح، الشهيد، المليك، الديان، المنان، الخلاق، الرزاق، الوكيل، الرقيب، الحسيب، الرفيق، الغفار، الرؤوف، الوهاب. دي كلها على صيغة أوزان المبالغة. فلو شفت اسم على هذه الأوزان باخد. أيضا مما ورد بصيغة الاسم أما يجي أفعل التفضيل، فإن كان معرب بالألف واللام يبقى مطلق، ما هوش معرب بالألف واللام يبقى مقيد. زي إيه؟ الأعلى، سبح اسم ربك الإيه، ده أفعل تفضيل من أسماء الله الحسنى. الأكرم من أسماء الله الحسنى. لكن الأرحم والأحكم والأسرع والأقرب والأبقى والأحق والأشد والأعلم والأجل والأغير والأصبر والأكبر والأغنى، دي كلها على صيغة أفعل التفضيل، بس بنقول عليها أسماء مقيدة مش مطلقة. يعني إن حكاية مضبوطة ضبطة تمام. على فكرة الحكاية دي ما جاتش بالسهل، بس بعض إخواننا مفكرين الحكاية يعني إيه دراسة شخص يعني له نزوة علمية كده عدت. لا، دي قضية عشنا فيها سنين، وأشهد الله عز وجل إنني عانيت الأمرين في قضية الوصول إلى هذه الأسماء. وكل اسم الأسماء الواحد لما يحار فيه يقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى واستعين بالله ثم بإخواننا في أنهم يرشدوه إلى الحق والصواب. قضية مش سهلة زي هم متخيلين، ولذلك هم كثير من المعترضين هيدرك هذه القضية بس بعد فترة، لأن هم أما يجوا يتكلموا في المسألة ما فيش قدامهم غير النقل من المراجع، يعني آه وفلان آه، لكن أنت تقييمك للموقف إيه بعد ما تدرسه؟ يقول لك لا أنا ماليش رأي. طب إذا إحنا كأن إحنا حنظل أجيال وأجيال الأمة عقيمة عن إن واحد يقول لك ده هو اسم ومكانه وده هو مش اسم عشان مش موجود في المكان الفلاني، عايزين نفضل على كده؟ لا يصلح هذا أبدا، بل لابد من تحقيق الأسماء أدلتها. وعلى ذلك في أسماء كثيرة بقى، في الأسماء المشتهرة تحتاج إلى وقفة، وتحتاج منا إلى أن احنا نعيد النظر مرة أخرى. إيه كل أفعال ولم ترد أسماء لرب العزة والجلال، ولا يجوز أن أسمي الله عز وجل بها، لأن هي وردت أفعال، وفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الفعل. فأنا لما أقول لك مثلا، خليكوا يا بقى دلوقتي علشان نلخص المسألة ما نطولش، أنا لما أقول الغني ورد بنصه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الغني والله هو الغني، ها دي معرفة بإيه؟ بالألف والله، اسم من أسماء الله. فأقول لك الغني من؟ هتقول إيه؟ الله. طب والغني موصوف بإيه؟ أسمع كده، بالغنى. الغني موصوف بإيه؟ بالغنى. فما الفرق بين الغني والغنى؟ قول يا اخوانا. الغني اسم والغنى وصف. ايه الفرق بين الغني والغنى؟ الغني اسم، ها، والغنى وصف، مع انه معرب بالالف واللام برضه، بس هيفرق لي ايه الاسم عن الوصف. هنا بقى تعرف الفرق بين الاسم والوصف. الغني علم على ذات الله يمكن ان انادي عليه، قل يا غني، لكن ما اعرفش انادي على الوصف واقول يا غنى. حد بينادي على الغنى وماشي؟ ابدا. اما اقول يا كريم يا رب، فالكريم اسم والكرم وصف، فنقول لك الوصف قائم بالاسم، ملازم للاسم، لا ينفك عنه ولا ينفصل عنه. فمش نقول واحد اسمه كريم موصوف بالكرم فيبقى الكرم ماشي في شارع والكريم ماشي في شارع، لا، لان الصفة لا تنفصل على الاسم. فنقول الكريم اسم موصوف بايه؟ ها؟ بالكرم. الحي اسم موصوف بايه؟ بالحياة. العلي اسم موصوف بايه؟ بالعلو. الجميل اسم موصوف بالجمال. فنقول فرق بين الاسماء والايه؟ والصفات. فكل اسم وصف وليس كل وصف اسم. عرفنا الفرق بين الوصف والاسم؟ فهمتوها؟ ها؟ انا شايف ناس ساكته كده، ما تردوا عليا، انا مش فاهمين عيدها تاني. ايه الفرق بين الاسم والوصف؟ الاسم علم على الشخص بيميزه، زي ما قلت لك فين سعيد؟ اهو عند العمود، فابص عليه الاقيه حزين، ما فيش فيه صفة ايه؟ السعادة. فايه الفرق بين سعيد والسعادة؟ سعيد اسمه والسعادة وصفه. فهمتوا الفرق بين الاسم والوصف؟ طب لما يقول اللهم اني استخيرك بعلمك، العلم هنا اسم ولا وصف؟ وصف. انما العليم اسم. واستقدرك بقدرتك، القدرة وصف ولا اسم؟ والقدير اسم. والقدير موصوف بايه؟ بالقدرة. فلو جت القدرة او العلم، ذكر القدرة او العلم في نص، استخيرك بعلمك واستقدرك بايه، هل يجوز لي ان انا اجعل وصف وحول الاسم؟ اقول لك لا. انما لو ورد اسم القدير يبقى دل على الوصف على طول. ولذلك يقول لك الأسماء أخذ منها الصفات والأفعال، إنما لا يصلح العكس، إن أنا أجعل فعل وأخذ منه الاسم. أعيدها تاني ولا واضحة؟ واضحة جدا أهو. ففرق بين الاسم والإيه والوصف. أقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالتقدير وصف، وقدر فعل، والقدير اسم. سهل الحكاية دي. وعلمك ما لم تكن تعلم، علم اسم ولا وصف ولا فعل؟ فعل. علم ها فعل. ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. ها العزيز ايه والحكيم؟ طب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. العزة هنا ايه؟ وصف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. تعز هنا ايه؟ فعل ولا اسم؟ ربنا لما دعانا وقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، والرسول لما قال ان لله 99 ايه؟ اسما ولا وصفا ولا فعلا؟ فبقول ان لله 99 اسما، روحوا هاتوا الاسماء ودوروا عليه. فيجي الناس يسيبوا الاسماء وروحوا يدوروا لنا على الصفات والايه؟ والافعال ويجيبوها ويقولوا لنا دي اسماء. انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ اللي يفهم العقيدة هيميز. أظن الكلام النهاردة واضح، وعسى تكون الأمور سهلة، وإحنا إن شاء الله عز وجل الأمور دي ضرورية. يعني بعض إخواننا كانوا عايزين نبدأ على طول في الأسماء، بس هنيجي ونتكلم على الكلام ده تاني، بل لازم تكون القاعدة واضحة ومهيئة عشان لما نيجي نتكلم. إحنا شرحنا الأسماء الحسنى ما هيكونش زي ما المشايخ بيتكلموا فيها قصص أو بعض الأشياء الروحانية، لا، إحنا هنتكلم عنها بصورة علمية جزلة. يعني لازم من تحقيق القضية حول الاسم بحيث الإنسان يطلع بنتيجة متكاملة. فاللي جاي يبقى جاي معاه قلم وورقة ودفتر ويكتب، مش جاي كده بس يسمع وخلاص وروح، لا، لأن احنا عاملينها أشبه بدورة علمية لما نشرح فيها الأسماء التوقيفية، الشخص يطلع بفائدة عظيمة، يحس إن هو حاجة تانية، يعرف يميز، مش يبقى كلام نسمع وخلاص. ما احنا قاعدين بنسمع بقالنا 50 سنة، الناس بتسمع وبتسمع وما فيش فايدة. اجي اقول له ده هو اسم يختلف معايا، قولي لا لما يجي لي اذن من فلان واذن من فلان. واضح يا اخواننا المساله؟ طيب اجاوب على الاسئله ولا نصلي وناجلها؟ نجاوب عنها، نجاوب. طيب بسرعه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا. حديث صحيح الشيخ الألباني. أرجو من فضيلتكم توضيح معنى الحديث ومعنى العين تسبق القدر والفرق بين العين والحسد. العين حق زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقضية ان العين تسبق القدر احنا قلنا او دي امور احنا بيناها لعلها اتضحت في قناة الناس، واحنا بنتكلم في لقاء العقيدة على قضية مراتب القدر وانواع التقدير وغير ذلك من هذه الامور. مش سامعين؟ تعرفوا تتابعهم مع الدوشة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو يعني مش عارف اشمعنا المسجد يعني جاي جنبه يعمل كده. لا هو ما يعرفش طبعا ان في درس. لا حول ولا قوة إلا، وبعدين يسمع هو على يتحمل الوزر لوحده، انما يؤذينا بسماعه. طيب القدر فيه تقدير معلق وتقدير مبرم، او قضاء معلق وقضاء مبرم. المبرم ده موجود في اللوح المحفوظ ما بتغيرش ومحدش يعرف عنه حاجه، ربنا سبحانه وتعالى اخفاه لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ده متغيرش. إنما المعلق ده معلق بأسباب يدفع بعضها بعضا. فالشخص الحسود اللي بيصيب بالعين، وكلمة العين يعني ربنا يقدر من خلال الأسباب إن الشخص ده هو لو نظر إليك ولم يبارك ولم يذكر مشيئة الله عز وجل أن تحدث بلية للشخص الآخر، عشان هو نفسه ممكن يكون الشخص نفسه. يعني إيه السبب في قضية العين؟ خليكم معايا في النقطة دي لأنها مهمة جدا، وهي من توحيد رب العزة والجلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. على ما يبدو فيه فرح ولا حاجة لما يعدي. يعني كده نصلي بقى وبعد كده على ما يخلص يعني. معلش يا اخوانا ده امر وارد بس مفيش يعني. وقف يعني وقف. نكمل. طيب لحظة. خلاص ربنا يهدي العريس ويهدي العروس. قولوا امين. خلاص نكمل بقى موضوع العين ده. فيه نقطة جميلة قوي. ليه ربنا يقدر حدوث شيء من الابتلاء عند نظرة الحاسد والمحسود وعدم ذكر المحسود؟ يعني انت لو واحد استعان بالله عندما رأى شخصا ينظر إليه فقرأ المعوذات واستعاذ بالله من عينه، ربنا يحفظ. أو الشخص الثاني لما يشوف نعمة يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي ربنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه ما شاء الله لا قوة. مش شرط يكون شخص ثاني، ممكن يكون هو نفسه، يعني هو نفسه يحسب نفسه فما قالش ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وشايف حاجة حلوة وكويسة وبتاع وكلام منه، تقوم كوباية تتكسر، واحد يقع يتعنقل، العربية تبقى جاية جديدة على الزيرو وطوبة تيجي في الإزاز تكسره، يعني حاجة خدش كده. المهم يعني إيه؟ المهم يذكره بالله مرة أخرى والإيمان بقضاء وقدر. لأن لو كل حاجة ماشية طبيعي صدقوني يا أخوان، بعض الناس يقول لك إيه الدنيا زحمة والطريق والناس خلاص. لو إن ربنا الأمور جعلها ميسرة تلقائيا الشخص هيستغني حتى أن يذكر ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما يلاقي زحمة في الطريق يقول يا رب يسر، أستغفر الله العظيم، شو إزاي بقى وكثرة الذكر. فهو من أجلك أنت، لأن هو ده اللي هيبقى لك يوم القيامة. فلازم من تقدير ابتلاءات حتى المصائب حتى الشوكة يشاكها تكفر عنه سيئة أو ترفع له درجة. فلو كان سليم معافى في كل حاجة هيأدي حق ربنا سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل، لك لنا كويس وسليم، فقاعد بقى في اللهو واللعب وصحته تمام، وهم يقول لك كأنه مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نعمة الفقر أكبر من نعمة الغنى لو حقق فيها الإنسان. ومش معناه أنه يؤسف الفقر، لكن هو يكفي بس يكون مستريح البال، لديه إيه قوت يومه، يعيش معافا في بدنه، يأوي إلى أهله، ده الدنيا وما فيها. إنما التاني اللي قاعد ملبوخ في الفلوس وحالته حاله، هو مش فاضي حتى عشان يذكر ربنا سبحانه وتعالى، عشان يصلي الصلاة. أنت تعرف كده لما تيجي من بيتك والمسجد وتصلي وتبقى تحس بالصحة والنعمة وتحمد الله عز وجل، والله نعمة بعدها نعمة. الإنسان لو ابتلي بتعب ولا حاجة يقول الحمد لله، ويبقى يعني حاسس بالسعادة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكره بالله عز وجل من خلال هذا المرض، ويدعو الله أن يشفيه وأن يعافيه. الأمور دي كلها لابد أن تفهم. من أجل ذلك كانت العين، وكانت دفع العين سبب من الأسباب اللي الإنسان بيأخذ به. بارك الله فيك يا شيخ، أرجو أن تدعو لأمي لأنها مريضة، وتدعو لي بالذرية الصالحة، أسأل الله عز وجل، وتدعو لهم أنتم يا أخواني أيضا، أن يشفي أمها وأن يرزقها الذرية الصالحة. اللهم أمين. قلتم أحسن الله إليكم، قلتم إن الجر من علامات تمييز الاسم، ولكنكم لم تذكروا إلا الجر بحروف الجر فقط ولم تذكروا التبعية أو الإضافة، فلماذا؟ لا، إحنا طبعا لو حبينا نذكر كل التفاصيل مدة المحاضرة ساعة، وساعة يعني ما تكفيش إنك أنت تذكر كل حاجة، إنما اللي عايز يدرس هذه القضية بتفصيلها، إحنا عاملين دورة علمية لطلاب العلم، والدورة العلمية دي عبارة عن كتابين مجلدين وشرحهم 30 ساعة، 30 محاضرة، المحاضرة ساعتين أو ساعتين وشوي، يعني عندك 60 ساعة متسجلة فيديو على أكمل ما يمكن بالنسبة للتصوير اللي احنا نعرف نعمله، ولذلك احنا صورناها عشان كده، وهي موجودة على الانترنت، وتستطيع انك تدخل وتدرسها وتختبر فيها، واحنا نقول لك انت صالح انك تدرس، بس تدرسها بقى تدرس تفصيلي، فالعايز يدرس تفصيلي ماشي، انما في المسجد له وضعه والجمهور مختلف وكل الناس مش سواسية في استيعاب المادة العلمية، فمش عايزين يتقل عليهم، إنما عايز ترجع ارجع للكتاب. نقول بعض أسماء الله ثبت من أسماء الله عدة أسماء، ولكن أريد أن نسأل فضيلتكم عن أن هذه الأسماء تحتمل تقريبا نفس المعنى، وبعضها يتضمن معنى أشمل من معنى كالرازق والرزاق، فمعلوم أن الرزاق أو أن الرزاق يتضمن فعل الرزق، فهل إذا سمحت فضيلتكم أن توضح لنا الإشكال، مع العلم أنه أيضا يا أخي بأكتبه بالخط كتبه برصاصة خفيف أو وأنا من الشيف، لكن على ما قرأت زي عايز يعرف الفرق بين القادر والقدير والمقتدر او الرازق والرزاق، دي حق لنا في شرح الاسماء، خلي بالكم مفيش اسم زي التاني في المعنى، كل اسم له معنى مستقل وده هنعرفه، ولو حبيت اذكر الفروق الان هحتاج لوقت كثير، لكن هذا هنشرح ان شاء الله بالتفصيل لما يجي الاسم، فرق بين القادر والقدير والمقتدر، بين العلي والاعلى والمتعال، بين الرازق والرزاق والخالق والخلاق والغفور والغفار والقاهر والقهار، كل الكلام ده فيه فرق بينهم وفرق دقيق جدا، وربنا ما ذكره الا لحكمه ارادها، فان شاء الله ها ما احنا كل محاضره هيكون فيها اسم الاسماء، بس احنا دلوقتي لسه في المقدمات اللي هي ضروريه علشان اللي يتابعنا يعرف يتابع بعد كده، وبعدين نصبر، انتم مستعجلين على ايه؟ هو العلم كله بيجي في ساعه؟ والله ده اللي في الطاقة، وبعدين ما تنسوش النهاردة أصلا أنا صراحة ببقى مجهد جدا في أن يبقى فيه خطبة ودرس، وأنا بتحمل والله لكي يستمر أو تستمر المحاضرة، فأتمنى إن شاء الله أخواننا يقدروا القضية ويصبروا علينا. السلام عليكم، هل الزاني عندما يزني زي ما الرسول قال إيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى عنه مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ ما الفرق بين التحريف في قول يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه؟ بالنسبة للحديث الأول، إحنا الوقت في دورة منة الرحمن بتسجل في الغربية، وسجلت يوم الأربعاء اللي فات المحاضرة رقم 16، والمحاضرة مدتها ساعتين أو ساعتين ونص، تقدر تتابعها على الإنترنت. لكن هنا بالنسبة للإيمان، في إيمان باعتبار تصديق الأخبار وإيمان باعتبار تنفيذ الأمر، فالمنفي عنه هنا الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر مش الإيمان باعتبار تصديق الأخبار، فالرجل أصل الإيمان موجود فيه وإن كان بيزني، لكن هو من أهل الكبائر لا يخرج من الملة بزناه، فالمقصود هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. الفرق بين التحريف في قول يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، التحريف إما لفظي وإما معنوي، لفظي يعني غير في اللفظ نفسه اللي هو من بعد مواضعه، ده لفظ إن يشيل كلمة وحط كلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ده التأويل بغير دليل اللي ربنا قال فيه يلوون منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، زي بعض إخواننا المشايخ لما فسر في حكاية ضرب النساء واضربوهن في الأمر بالضرب لو المرأة يعني نشزت عن بعلها أو زوجها، فقال واضربوهن مش معناه أن يضربها، ده من الضرب في الأرض، الضرب في الأرض يعني إيه؟ وآخرون يضربون في الأرض اللي هو السعي، ده تحريف للكلمة عن مواضع على طول ما بيش فيها كلام، لان هو المقصود بالضرب معروف يتلاشى الوجه وضرب غير مبرح. انما تيجي تقول الضرب بمعنى السعي يعني سيبها وامشي ما تضربهاش نشزت عنك سيبها وسيب البيت واخرج وامشي اسعى في الارض هو ده الضرب. ده شغل بقى الله اعلم بيه يعني ولك ازاي خلاص اهو. من شروط الاسماء الحسنى ان يكون الاسم غايه الحسن والجلال وليس اسم جامد مثل الظهر. هل اسم المسعر اسم غايه الحسن والجمال؟ غايه في الحسن والجمال لان دل على وصف التسعير، والتسعير حق رب العزه والجلال، هو الذي يقلب الاسعار قبضا وبسطا. في يوم تلاقي الاسعار فوق وفي يوم تلاقيها تحت تقليبا للاسعار قبضا وبسطا، لان هو المسعر القابض البسط الرازق، يرزق الله الخلائق من خلال تقليب الاسعار. فمنحه الكمال في كمال. نعم. سؤال: لماذا جعلت المنتقم من أسماء الله وليس فيه أي علامة من علامات الإسمية؟ يا راجل، قال إن من المجرمين إيه؟ من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون، فهنا اسم مقيد. الواو والنون بيحل محل التنوين في حالة الجمع أو ذكر الاسم على سبيل التعظيم. بس الأخ اللي ما عندوش الفكرة في المسألة دي، ها؟ اسم فاعل مغير السؤال. نعم. فالمنتقب اسم. لماذا لم تجعلوا المحيط من أسماء الله مع كوني مذكور في القرآن منونا والله محيط بالكافرين؟ لا، جعلناه بس اسم مقيد مش اسم مطلق، وده حقيقي إن شاء الله في حكاية الإطلاق والتقييد عندما نتحدث عنها بإذن رب العزة والجلال. أظن كده تقريبا أغلب الأسماء، لعلنا ما يكونش احنا نسينا اسم. إخواننا لما يجيبوا الأسماء يدوها لأحد الإخوة في جنب، ما يجيش يقف قدام الكاميرا كده، لأن دي بتبقى شكلها مش كويس عشان الناس اللي بتتابع الموضوع. فالله يبارك فيكم وراعوا في المسألة ديت وانتوا بتجيبوا الأسئلة. تحية طيبة من الشيخ مصطفى العدوي إلى الشيخ رضواني، يسأل الله له النفع والقبول بين طلبة العلم والعلماء أحد طلاب الشيخ. يعني إيه بيبلغنا رسالة من الشيخ مصطفى العدوي يعني ولا إيه؟ مين الأخ اللي كتب السؤال ده؟ الله يسلم. الشيخ مصطفى يعني شيخ حبيب وإخ أخ صديق، وهو من علماء الحديث اللي احنا بنجيلهم، ومن الصادقين في هذه القضية اللي نطق بالحق عندما اجتمعنا مع بعض المشايخ في المنصورة الحديث عن قضية الأسماء الحسنى. هو قال هذه الأسماء المشهورة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تؤخذ من الكتاب والسنة. ولما سألناه والإخوة قالوا له يا شيخ مصطفى أتدين لله بالواحد والعشرين اسم اللي في الأسماء المشهورة إن دي أسماء صحيحة؟ قال لا أبدا، أنا لا أدين لله بأن هذه من أسماء الله الحسنى، وقالها صراحة. بس القضية إحنا نتمنى من الشيخ مصطفى ومن إخواننا اللي فهمنا القضية زي الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق أن يتكلموا، إما يجيبوا أدلة على هذه الأسماء ويقولوا يا شيخ أنت فاتك اسم وإحنا نرجع، أو إذا تحققوا من المسألة يقولوها للعم، لأن لهم منزلة في قلوب العم، والعم بيسمعوا كلامهم أكثر من بيسمعوا كلامنا ويعرفوهم أكثر مننا. فلو واحد منهم قال هذه الأسماء الواحد وعشرين لا دليل عليها ولم تثبت في الكتاب والسنة ولا يجوز تسمية الله عز وجل بها وقال ذلك للناس، خلاص الحق هيتعرف، إنما التلكؤ فيها المشكلة. تفضل. طيب خير، ده شيء كويس يبشر. يقول الشيخ حسان، الشيخ محمد حسان سئل وقال إن في 21 اسم غلط، والله ده شيء كويس، هذا ما كنا نتمناه من الشيخ محمد حسان من 3-4 سنوات مش من دلوقتي، لكن لعل المسألة كانت يعني لم يقرأ ولم يتضح له الأمر، فلما يتضح له الأمر إحنا نحسن به الظن ونظن إن شاء الله عز وجل أنه يرى الحق فيتبعه، وهو من الإخوة الأفاضل اللي لهم باع كبير في الدعوة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. هل من أسماء الله الطبيب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بكر عند احتضاره عندما قال الطبيب أمرضني عندما طلب منه أن يستدعو له الطبيب؟ لا، الطبيب ورد في النص صريح، وإحنا قلنا الطبيب اسم من أسماء الله المقيدة وليس من الأسماء المطلقة، هكذا قال أهل العلم في التقييد، وإحنا قلنا العلة في التقييد إيه وذكرناها مفصلة. بقي هنا هو السؤال من ضمن الأسئلة الإخوة: ما صح معلوم أن ما صح موقوفا على الصحابي يأخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نأخذ الاسم في حال ثبوته عن الصحابة؟ أنا سألنا الشيخ مصطفى هل ما ثبت موقوفا على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن هذا له حكم المرفوع؟ ألا الموقوف على الصحابي لا يأخذ حكم المرفوع. لو قلت له مثلا كلام عبد الله بن مسعود وحي من الله عز وجل، نعتمد وحي زي ما قال الله وقال الرسول؟ هيقول لك لا، أنا عايز كلام وحي، مش بنرجع في الأسماء للوحي، هات لي وحي، والوحي إما كتاب أو صحيح السنة. فهذه المسألة. فأخوانا يعني إيه، يجي بعض الآراء وعايز يلزم الناس بها في قضية إن أي صحابي ذكر أي اسم يبقى ده اسم الأسماء الحسنى. لا، لو سألت المحققين في الحديث زي الشيخ علي الحلبي وغيره هيقول لك كده صراحة. وعلمهم إن شاء الله، لعل إن شاء الله بعض إخواننا كلموني على إن الشيخ علي الحلبي ربما يأتي يزورني هنا في المرج، لما يبقى يوم هيجي لو جه الشيخ في المعرض ووفقت الأمور حتى إنه يجي يزورنا ولا حاجة، تعال اسأله يا أخي، هذا راجل من علي الحديث من علماء الأكابر فيه، اسأله على الحديث الموقوف، هل ده ينفع ناخد منه اسم؟ إن قال لك ينفع خلاص. إنما هو سئل صراحة على أحد القنوات الفضائية وقال إن لا، ده يبقى من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. طيب، اعترض البعض على اسم المنان حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق هذا الاسم وإنما نطق به رجل آخر، بس نطق به أمام النبي عليه السلام فأقره، وطالما أقره يبقى وحي على طول. نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.